وكان مال لأيتام أيضا في زمن مدام أبي طلحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أريقوه، أي لا تكتوه لا يبقى. فالأصل في الآنية قلنا أن ماذا؟ الأصل في الآنية الحل، أي أنها طاهرة وأنها مباحة ولا حرج من استعمالها ولا حرج ماذا؟ من اتخاذها. ثم شرع بعد ذلك المصنف الاستثناء، فما هو الذي يستثنى من هذه الآنية التي هي طاهرة وحلال وتتخذ وتستعمل؟ ما هي هذه الآنية؟ بدأ في ذكر الاستثناءات. أول هذه الاستثناءات الآنية الممنوعة الذهب والفضة، الذهب آنية الذهب والفضة، سواء كانت خالصة أو كانت مخلوطة، سواء كانت خالصة أو كانت مخلوطة، قليلة أو كثيرة، فهي ماذا؟ محرمة، فهي ماذا؟ محرمة. ومحرمة على قول المصنف لا تتخذ ولا تستعمل، وهذا قول جمهور، لا تتخذ ولا تستعمل، لكنه لم يحكم عليها ماذا؟ لم يحكم عليها بالنجاسة، بل هي ماذا؟ طاهرة، لكن يحكم عليها بأنها لا تباح، ويحكم عليها بأنها لا تتخذ، ويحكم عليها بأنها لا تستعمل، لا تستعمل. طيب، ثم استثنى أيضا من الذهب والفضة من حيث الإباحة، ماذا يا إخوان؟ يعني الذهب والفضة محرمة، يقول ما سواء كانت ماذا؟ خالصة أو كانت مخلوطة، قليلة كانت أو كثيرة، لكن يأتي بعد ذلك استثناء ثاني الآن، ما هو الذي يستثنى؟ أيوة نعم، يستثنى فيما يتعلق بالضبة اليسيرة للحاجة من الفضة خاصة، من الفضة ماذا؟ خاصة، إذا كان الإنسان عنده إناء يحتاج أن يصلح الإناء، يحتاج أن يصلح الإناء بشيء ماذا؟ من الفضة، فهذا قد أباح له ماذا؟ الشارع، كما في حديث أنس البخاري. طيب، ومر معنا أيضا هذا أصل مفيد جدا، ما هو الأصل في آنية وثياب الكفار، ما هو الأصل في آنية وثياب ماذا الكفار؟ الحل والطهارة، الحل والطهارة، أي بمعنى أن ماذا ليست ماذا بنجسة. ما الدليل يا أخوان على هذا الأصل؟ ما لما نقول أصل لا بد من دليل، فما الدليل على الأصل في آنية وثياب ماذا الكفار الطهارة؟ نقول أنت تحتاج إلى أصل، تحتاج إلى دليل، واضح؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة والعلم، هذا أولا يعني الأصل كل نقاله. الأصل الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما كان يستفسر ولا كان يسأل عن هذه الثياب هل هي طاهرة أو نجسة، هذه الآنية هل هي طاهرة أو نجسة، وإنما يأكل مباشرة، يدل على ماذا النبي صلى الله عليه وسلم أصل لك أصلا أن الأصل فيها ماذا الطهارة. إذا عندك أصلان، الأصل الأول تقول هذه أعيان، هذه أعيان، والأصل في الأعيان عند العلماء بالإجماع الطهارة والحل، الطهارة ماذا الحل. الأصل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل ولا يستفسر، الذي يشكل علينا حديث ماذا يا أخوان؟ ما هو؟ ها؟ حديث أبي ثعلبة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ آنية من؟ الكفار أو المشركين، ماذا قال؟ لا تستعملوها إلا أن تجدوا ماذا؟ غيرها، فتغسلوها ثم تستعملوها. هذا السؤال ورد على أي شيء يا أخوان؟ على آنية عند ماذا؟ أناس قد ابتلوا بكثرة النجاسات، أي بمعنى لا يتحرزوا من النجاسات. لماذا نقول هذا التأويل؟ لماذا نتأول هذا التأويل؟ لأن مرت معنا أصول، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل ولا يستفسر، فكان هذا السؤال له سبب، أي بمعنى إذا ابتليت ماذا بقوم من الكافرين لا يتنزهون من النجاسات في ثيابهم وهي مستعملة، أو في آنيتهم وهي مستعملة، وأنت تريد ماذا أن تأكل فيها، فما الواجب في هذه الحالة؟ أغسل والبس، أغسل أكل، هذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم تجد ماذا غيرها فاغسلها ثم ماذا كل فيها. معنى ذلك أن الإنسان إذا تيقن النجاسة آنية مسلمين أو كافرين، ما الواجب إذا أراد الاستعمال؟ تغسل وتستعمل ثياب كافرين أو مسلمين، إذا تيقن النجاسة تغسل ثم تلبس، إذا تيقن الطهارة آنية أو ثياب للكافرين أو المسلمين تلبس. إذا تردد نرجع إلى الأصل، في ألبسة الكافرين وآنية الكافرين، في ألبسة المسلمين وآنية ماذا المسلمين، من الأصل الطهارة، خلاص هذه يريحك المصنف، هذه متون مفيدة جدا يا أخوان، هذه متون ربما لما ترجع إلى بعض كتب الفقهاء تتوه، تقرأ 10 ورقات ما تدري ماذا يقول هذا، واضح؟ هؤلاء يلخصون لك ماذا العلم، تلخيص للعلم. ثم ننتقل للفصل الذي بعده حتى لا يذهب علينا الوقت. قال ابن بلبان عليه رحمة الله فصل، انتقل إلى الفصل الثالث من فصول كتاب الطهارة، وهو ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار، بالاستنجاء والاستجمار، أو تقول عنوان أوسع من ذلك، آداب دخول أو آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، آداب جمع أدب، وقضاء الحاجة المقصود أن يقضي الإنسان حاجة من بول أو غائط، من بول ماذا أو غائط. معنى ذلك أن شريعة الله جل وعلا لم تهمل حتى هذه الأبواب، لما قيل لسلمان أعلمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال نعم، حتى القراءة، أي بمعنى كيف يتغوط الإنسان، كيف يقضي الإنسان حاجته. هذا باب آداب يسمى عند العلماء بباب آداب قضاء الحاجة، كيف يقضي الإنسان حاجته. فعندنا آداب هنا قولية وآداب فعلية، عندنا هذه الآداب منها ما يكره ومنها ما يحرم، منها ما يجب ومنها ما يستحب، منها ما يفعل ومنها ما يترك. ملخص هذا الباب في هذا، ملخص هذا الباب في هذا، آداب قولية وآداب فعلية. الآداب القولية أو الآداب ماذا الفعلية، منها ما يكره ومنها ما يحرم، ومنها ماذا ما يستحب، ومنها ماذا ما يجب، منها افعل ومنها لا تفعل. ملخص هذه ماذا الآداب، آداب ماذا قضاء الحاجة. فقال عليه رحمة الله، قال فصل، والاستنجاء واجب من كل خارج، أي من كل خارج من السبيلين في تقدير، والاستنجاء، ويفرقون بين الاستنجاء وبين ماذا الاستجمار. الاستنجاء في لغة العرب، الاستنجاء في لغة العرب مأخوذ من نجوت ماذا الشجرة، أي إذا قطعتها، من نجوت ماذا الشجرة إذا قطعتها، فإن الذي يستنجي يقطع الأذى، يقطع الأذى ماذا بتطهيره، يقطع الأذى ماذا بتطهيره. فالاستنجاء المقصود بماذا؟ قطع الأذى. الاستنجاء المقصود بماذا؟ مأخوذ من نجوت ماذا؟ الشجرة، أي قطعتها. فالمستنجي يقطع ماذا؟ يقطع الأذى من بول أو غائط، الخارج من أحد ماذا؟ السبيلين، الخارج من أحد ماذا؟ السبيلين. أما في اصطلاح الفقهاء فيما يتعلق بالاستنجاء فهو إزالة الخارج من السبيلين، إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالأحجار أو بنحوها، بالماء أو بالأحجار أو بنحو ماذا؟ الأحجار من القماش من إلى غير ذلك مما تزال بماذا؟ النجاسة. وهذه الإزالة إما أن تكون ماذا؟ بالماء، إما أن تكون بالماء فيسمى استنجاء، وإما أن تكون بغير الماء فيسمى استجمار، فيسمى ماذا؟ استجمار. مأخوذ من الجمار أي الحجار الصغيرة، مأخوذ من الجمار وهي الحجار ماذا؟ الصغيرة. فيقول عليه رحمة الله والاستنجاء واجب. الاستنجاء واجب من قليل أو كثير، من البول أو الغائط. يعني عند الإنسان في أحد المخرجين، مخرج البول وهو ما يسمى بالذكر، أو مخرج الغائط وهو ما يسمى ماذا؟ بالدبر، سواء كان هذا الخارج قليلا أو كثيرا فإن الاستنجاء واجب منه. فإن الاستنجاء واجب منه متى؟ إذا أراد الإنسان الصلاة، لابد من هذا القيد. إذا أراد الإنسان ماذا؟ الصلاة ونحوها، أي مما يشترط له الطهارة، مما يشترط له ماذا؟ الطهارة. هذا هو الاستنجاء. الاستنجاء واجب من قليل أو كثير إذا أراد الإنسان الصلاة ونحوها، إذا أراد الإنسان الصلاة ونحوها. ونحوها لحديث ماذا؟ سلمان، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. نهي يقابله أمر، نهي يقابله ماذا؟ أمر. معنى أن هذا لا يجب على الإنسان إلا إذا قام إلى الصلاة، لا يجب على الإنسان إلا إذا قام إلى الصلاة. لأنه قد جاء حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، في بعض الألفاظ لا يستنزه ماذا؟ من بوله. معنى أن كون الإنسان لا يستنزه ماذا؟ من البول أو الغائط، يكون على ثيابه وعلى بدنه ثم يقوم إلى الصلاة، فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، مع أنه أيضا شرط من شروط صحة الصلاة أن يتخلى الإنسان عن النجاسة قليلة كانت أو كثيرة. مع هذا إذا صلى الإنسان بهذا الحال وهو يعلم، نقول أولا أنت ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب إذا تعمد أو تسهل، إذا تعمد أو تسهل. والأمر الثاني أن الصلاة لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة التخلي عن النجاسة قليلة كانت أو كثيرة. فقول الشيخ الاستنجاء واجب، لابد أن يقيد إذا قام الإنسان إلى الصلاة، لابد أن يقيد إذا قام الإنسان إلى الصلاة. والواجب عند الفقهاء أعم أركان من شروط، يعبرون بالواجب عن هذه الأشياء، يعبرون بالواجب عن هذه الأشياء. قالوا الاستنجاء واجب من كل خارج، يعني لم يستثني ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ شيئا. ثم بعد ذلك يذكر المستثنيات، هذا من عظيم الفقه، يعني يذكر لك قاعدة كلية أنه يجب عليك الاستنجاء من كل خارج من أحد السبيلين، من كل خارج من أحد السبيلين يجب عليك الاستنجاء ماذا؟ منه. ما معنى الاستنجاء؟ أي قطع هذا الأذى، قطع هذه النجاسة بإزالتها إما بالماء أو ما يقوم مقام الماء ماذا؟ من الأحجار. ثم بعد ذلك قال إلا الريح. الآن شرع في ذكر المستثنيات، شرع في ذكر المستثنيات إلا الريح، أي بمعنى أن الريح لا يستجمر منها ولا يستنجى ماذا منها، لأن الريح الهواء في حد ذاته ليس من النجاسة بالإجماع، الريح من حيث ليس من النجاسة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ما هو من الأشياء العينية، أي بمعنى المحسوسة، يعني هو حتى يقول الإمام أحمد أن هذا من البدع كون الإنسان يستنجي من الريح. تجد بعض العامة قبل أن يتوضأ كأنه لابد أن يمر بمكان قضاء الحاجة فيطفش طفشتين بعد الريح ثم بعد ذلك يخرج فيتوضأ. عندهم عادة العامة صحيح يتوضأون من الريح، يستنجي يعني يستنجي من الريح، يستنجي من الريح، هذه من البدع، هذه من البدع. ماذا يستنجي؟ الريح أولا طائر، والريح أيضا ماذا؟ شيء ما هو محسوس، شيء ما هو ماذا؟ محسوس. إذن الخارج من السبيلين، الأول الخارج من السبيلين الذي لا يستنجى منه ولا يستجمر منه الريح. الثاني قال والطاهر، أي الخارج الطاهر، الخارج ماذا؟ الطاهر، الذي يخرج من الإنسان إما أن يخرج من القبل وإما من الدبر. الخارج من القبل الطاهر مثل المني، وهذا هو الراجح، أن المني ماذا؟ طاهر. يحتاج الملوث غير ماذا؟ الملوث أي الذي يخرج ماذا؟ من الإنسان. وقلنا عبر عنه بقول ماذا؟ كالبعر والحصى والطاهر وغير ماذا؟ الملوث. على كل يعني ما هي القاعدة عندنا؟ أن الخارج من أحد ماذا؟ السبيلين إن كان جافا ما ترى في ماذا؟ بللا ولا جرما، بللا ولا جرما هذا ما يجب عليك ماذا؟ الاستنجاء، هذا لا يجب عليك الاستنجاء. والأشياء كثيرة، والأشياء ماذا؟ كثيرة مقابل هذه الأشياء كما قلنا ماذا؟ الريح. إذن عندنا أشياء توجب ماذا؟ الاستجمار الاستنجاء، وأشياء لا توجب ماذا؟ الاستنجاء. فشرع لك المصنف قال ما يوجب الاستنجاء، والاستنجاء واجب من كل خارج، ما استثنى شيء المصنف، ثم ذكر هذه المستثنيات. نفهم هذه المستثنيات لما يقول لك الريح الطاهر إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لا بد أن يكون في بالك أنه إذا خرج شيء من القبل أو من الدبر شيئا يابسا، أي لم يختلط ماذا به؟ بلل، لم يختلط ماذا به؟ بلل، ما فيه جرم ولا فيه ماذا؟ بلل، بس عليها فهذا ماذا؟ لا يؤثر ماذا في الاستجمار، أي ما يلزم الإنسان بالاستجمار. ثم قال عليه رحمة الله قال سنن عند دخول. الآن انتهى من الواجبات، الآن شوف كيف ترتيب المصنف آداب، آداب دخول الحاجة، أو آداب آداب يعني ماذا؟ قضاء الحاجة، أو آداب دخول الخلاء، لك أن تعبر بهذا التعبير وهذا التعبير. أول هذه الآداب واجبة، ما هي الآداب الواجبة؟ الاستنجاء من كل ما خرج من أحد ماذا؟ سبيلين إلا استثنيا. الحالة الثانية انتقل معك ماذا إلى الآداب التي هي ماذا؟ آداب أيضا قولية. هذه الآداب التي مضت معنا فعلية، الآداب هذه التي مضت معنا فعلية واجبة، فعلية واجبة. القسم الثاني آداب قولية مستحبة، آداب قولية مستحبة، وهكذا سيمشي معنا المصنف إلى آخر الكتاب. إما آداب قولية وإما آداب ماذا؟ فعلية، إما مستحبة وإما واجبة، إما مكروهة وإما محرمة، إما فعلية وإما تركية. يبقى المصنف في هذا، ما سيخرج من هذا. ثم قال السنن عند دخول، عند دخول خلاء، قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لفظة بسم الله في قول الشيخ عليه رحمة الله أن الإنسان إذا أراد الدخول جاء من حديث علي، حديث ابن عمر، من حديث أبي سعيد، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يثبت في هذا الباب شيء، أي البسملة قبل الاستعاذة ما ثبتت، ما ثبتت البسملة قبل الاستعاذة في الدخول إلى مكان قضاء الحاجة، فليست من السنن القولية. ماذا يبقى عندنا من السنن القولية؟ هذه اللهم إني، حديث ماذا؟ أنس صحيحين، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. إذن هذا أدب قولي، بمعنى أنه يستحب للإنسان، لو ترك الإنسان ما عليه شيء، لو ترك الإنسان ما عليه شيء. ومتى يقول الإنسان؟ قبل الشروع في الدخول، قبل أن يدخل. وما جاء من ظاهر الأحاديث إذا دخل أحدكم ماذا؟ الحمام، الظاهر هو أنه بعد دخوله. قال ابن القيم، وهذه قاعدة مفيدة جدا ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد، قال: الشارع أو لغة العرب إذا عبرت عن الشيء قبل وقوعه بوقوعه، إذا كان مجزوم الفعل، أي بمعنى أنه سيحصل ولا بد مجزوم ماذا؟ الفعل، فإن العربي قد يعبر عنه بالدخول أو بالحصول قبل أن يحصل، قد يعبر عنه بالحصول قبل أن يحصل. هذه قاعدة عربية، أنه يقول إذا دخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو إذا استعاذ، وهكذا تجعل هذه كلها فيما يتعلق بالأفعال. فإذا كان هذا الفعل ولا بد سيحصل جزما، فعبرت عنه ماذا؟ بتعبير، يعني ماذا؟ بتعبير كأنه حصل، فإن هذا من لغة العرب، فإن هذا من لغة ماذا؟ العرب. ثم قال عليه رحمة الله: قاله بعد خروجه، يعني أثناء الدخول آداب قولية، وبعد الخروج من الحمام أيضا آداب قولية، ما زلنا في الآداب القولية. قاله بعد خروجه من، أي من مكان قضاء الحاجة: غفرانك. حديث عائشة، حديث عائشة، ولكنه من طريق يوسف بن أبي بردة، من طريق يوسف ماذا؟ ابن أبي بردة. حسن له العلماء مع جهالته، حسن له العلماء مع جهالته، كبار العلماء ما نستطيع أن نعترض عليهم، مع أن الراوي ترجم من الحافظ بن حجر بأنه ماذا؟ مجهول أو مقبول، يعني حديثه ما جمع يشهد له. فهذا الأدب القولي عند الخروج من الحمام لم يثبت من حيث السند، ولكن العلماء مشوه، العلماء هم أهل الحديث، يأتي أبو حاتم الرازي فيقول الحديث صحيح، طيب هذا من طريق الراوي هذا المجهول يوسف بن أبي بردة، فنحن ما نستطيع أن نعترض على المحدثين. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه الزيادة ضعيفة، أي يدعو بهذا الدعاء بعد قوله غفرانك، هذه الزيادة ضعيفة، فإنها من طريق إسماعيل ابن مسلم، وهو ماذا؟ ضعيف، بل مجمع على ضعفه، فلم تثبت هذه ماذا؟ فلم يثبت هذا الأدب القولي في قول الإنسان هذا الدعاء. قال: وتغطية رأس، يغطي ماذا؟ رأسه. هذا جاء في سنن الإمام البيهقي عليه رحمة الله عن أبي بكر أنه من، يعني ماذا؟ من من من ماذا؟ من المستحب، ومن يعني ماذا؟ المهم، هكذا يعني أبو بكر يقول، يعني بمعنى أن هذا من قول أبي بكر الصديق، خطب أبو بكر الصديق في الصحابة، وذكر أن من الآداب أن الإنسان يغطي رأسه إذا دخل مكان قضاء الحاجة. ما في حديث مرفوع، ما في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما عندنا إلا دليل، ولكنه على صحابي جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فيرى أن هذا من الأدب، يرى أن هذا من الأدب. قال: وانتعال. والانتعال أيضا هذا ما جاء في حديث، ولكن جاء في تعليل، خذها فائدة الفقهاء ما بين ذكر الدليل مع التعليل، يذكرون دليلا ويذكرون تعليلا، وإما أن يذكرون تعليلا ولا يذكرون ماذا؟ دليلا، وتجد أن هذا التعليل له معنى، له معنى طيب، له معنى ماذا؟ طيب. الآن عندنا الانتعال، يعني بمعنى أن من السنن المستحبة، من سنن ماذا؟ من السنن ماذا؟ الفعلية عند دخول مكان قضاء الحاجة أن يلبس الإنسان نعلين. لماذا؟ حتى يتقي النجاسة، حتى لا يضع قدم ماذا؟ قدميه على النجاسة، فهذا أدب، فهذا من الآداب. لكن في حديث ما في حديث، هل في حديث؟ ما في حديث، وإنما في تعليل، لا دليل وإنما تعليل. ما التعليل؟ ما العلة؟ حتى يتقي الإنسان النجاسة ولا يقع ماذا عليها. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا، يقدم اليسرى إذا دخل مكان قضاء الحاجة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قاعدة مفيدة، وقبل أيضا الإمام النووي عليه رحمة الله قاعدة المدى مفيدة عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في تنعله وفي طهوره وفي شأن مدى كله. انطلق شيخ الإسلام وهكذا الإمام ابن القيم من هذا الحديث بقاعدة المدى فقهية، أن ما كان من قبيل التزيين والتكريم والتجميل استعمال اليمنى أولى، وإن لم يأتي بهذا النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت: كانت يمنى النبي صلى الله عليه وسلم لما يستحسن أو لما يجمل. معنى ذلك أن ما كان من قبيل الزينة التجميل التكريم تستعمل ماذا؟ اليمين استحبابا، وما كان من قبيل ما يستقبح ويستقدر تستعمل ماذا؟ اليسرى، وما تردد فيه الإنسان. لهذا يجعل العلماء هذا المسألة على تقسيم ثلاثي، منها ما ظهر فيه التجميل والتزيين، من مستحب تستعمل يمين، تستعمل ماذا؟ يمينك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها. ما ظهر فيه القبح والاستغذار تستعمل ماذا؟ شمالك. وهذا بالاستقراء من حال النبي صلى الله عليه وسلم وعموم حديث عائشة. عائشة عندما ذكرت يعني ذكرت لفظا عاما وفسرت بعض الألفاظ، يعني كأنها تقول قس عليه باقي ما يعني به التكريم والتزيين والتجميل، وما يكون من قبيل ما يستقدر ويستقبح تستعمل ماذا؟ اليسرى. وما تتردد فيه المسألة محل خلاف، قد يتردد الإنسان في بعض الأشياء، هل هي من قبيل التجميل والتزيين أو التكريم أو من قبيل ما يستقدر ويستقبح، فقد يتردد فيه الإنسان. من ذلك ما اختلف فيه العلماء الاستياك، هل هو يعني باليمنى أو باليسرى، فحصل فيه الخلاف في تردد بين المسألتين. العلامة الصنعاني عليه رحمة الله لما جاء إلى حديث عائشة قال إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة، هل هذا الإعجاب طبعي أو شرعي؟ هذا الإعجاب طبعي، لو قلنا أن هذا الإعجاب طبعي كانت عادة يعني يفعل الإنسان ما يثاب عليه الإنسان، وإن كان هذا الإعجاب شرعي فيثاب عليه الإنسان. والصحيح الثاني أن هذا الإعجاب شرعي لا طبعي، أن هذا الإعجاب من النبي عليه السلام شرعي لا طبعي. قال وتقديم رجلي ماذا؟ اليسرى دخولا. لماذا؟ لأن هذه من الأشياء التي تستقدر تقدم اليسرى، تقدم في ماذا؟ اليسرى. وإذا خرج الإنسان يقدم اليمنى وهكذا. قال اليسرى دخولا واعتماده عليها. الآن أدخل مسألة في مسألة، اعتماده عليها في أثناء قضاء الحاجة يريد أن يأخذك إلى مكان. الآن عليه رحمة الله أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يعتمد على رجله اليسرى تكريما لليمنى، لأنه قد يصيبها القدر والأذى أثناء قضاء الحاجة. وهذا اعتمد فيه على حديث سراقة ابن مالك، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ماذا؟ ضعيف، ترى في بلوغ المرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل اعتمد على رجله اليسرى. ذكروا مسألة طبية أن هذا أسهل في خروج الغائط، وذكروا إلى غير ذلك. وعلى كلنا الحديث الوارد حديث ضعيف، وهو حديث سراقة ابن مالك من طريق ضعيفين، من طريق ضعيف ومجهول، من طريق ضعيف ومجهول، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، أي بمعنى أن الإنسان يجلس في أثناء قضاء الحاجة الجلسة المعتادة، الجلسة المعتادة. فإن الإنسان إذا غير جلسته قد ربما لا يرتاح في قضاء حاجته، ما يستطيع. قالوا اعتماده عليها واليمنى خروجا، أي إذا خرج من مكان قضاء الحاجة قدم اليمنى. ونعني بالحمامات هذه يا أخوان، حمامات قضاء الحاجة، لا الحمام الذي يغتسل فيه الإنسان، هذه ما هي مكان قضاء الحاجة، هذه الذي يغتسل فيها الإنسان ما فيه إدخال اليمنى وإخراج اليسرى، هذه ما لها علاقة بهذا الأمر. قال واليمنى عكس مسجد، عكس مسجد، المسجد تبدأ ماذا؟ بدخول اليمنى تخرج ماذا به؟ اليسرى، لحديث من؟ أنس، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من السنة، كان أنس رضي الله تعالى عنه إذا دخل المسجد قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى، وذكر أن هذا من السنة، ذكر أن هذا ماذا؟ من السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونعلن، ونعلن أي كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمرهم بالانتعال، إذا أراد الإنسان الانتعال يبدأ بيمنى، وإذا أراد خلع عليه يبدأ ماذا بيسرى، هذا فيه نص. قال ونحوهما، نحوهما أي بمعنى التقيس عليه، ما هو الذي تقيس عليه؟ إذا أراد الإنسان أن يلبس ماذا؟ ثوبه، يبدأ ماذا يقال استحبابا؟ باليمنى ولا باليسرى؟ باليمنى، هذا من باب التجميل والتزيين والتكريم، ولا من باب ما يستقبح ويستقدر لبس القميص؟ فتبدأ باليمين، تبدأ باليمين، وقس عليها باقي الأشياء التي هي فيها تكريم تزيين تجميل، تبدأ باليمنى، تبدأ ماذا باليمنى. أراد الإنسان أن يقلم أظافره نقول من هذا الجانب، وأضحوا بعضهم يجعل من قبيل إزالة الأذى، فعلى كل هذه قاعدة مضطردة. قال وبعد في فضاء، وبعد ماذا في فضاء، أي بمعنى إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد ماذا في مكان بعيد، يبتعد في مكان ماذا بعيد. ولهذا جاء من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأداوة ثم ابتعد عنهم، ثم ابتعد ماذا عنهم. فكون الإنسان يقضي ماذا حاجته في مكان بعيد هذه من عظيم الأدب، لا تجد منه ريحا ولا تسمع منه ماذا صوتا ولا ترى منه عورة، ولا ترى منه ماذا عورة. فكونه لا يسمع منه ماذا ريح أدب مستحب، كونه يعني لا يسمع ذا لا يشم منه ماذا ريح أدب مستحب، ولا يسمع منه ماذا صوت أدب ماذا مستحب، أما ترى منه ماذا العورة فهذا محرم، هذا ماذا محرم. إذن هذه الآداب ماذا الفعلية، هذه آداب فعلية. الأدب الفعلي أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فليذهب إلى مكان بعيد، يذهب إلى مكان بعيد هذا أكمل، لكن لو كان في مكان قريب ما المطلوب من حيث الإيجاب؟ ستر العورة، وإن ترى بدنه قد ترى بدنه لكن العورة مستورة، هذا هو الواجب عليه. لكن الأكمل ما هو؟ ألا يرى لا العورة ولا يرى هذا الإنسان، هذا الأكمل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى لا تجد منه ريحا ولا تسمع منه ماذا صوتا، هذا أكمل الأدب. لكن ما هو الذي يحرم؟ الذي يحرم وهو أن يظهر ماذا الإنسان بعورته أمام غيره، فهذا ماذا محرم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العورة قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكت ماذا يمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعد في فضاء وطلب مكان رخو، طلب مكان رخو وهو إذا أراد الإنسان قضاء حاجة البول، قضاء حاجة البول، فإن الإنسان قد يبول على مكان ماذا صلب فيرجع شيء ماذا من البول عليه فيدخل الوسواس، يدخل ماذا الوساوس. معنى ذلك أن من الأدب الفعلي في باب قضاء الحاجة في البول، في البول ماذا خاصة، إذا أردت أن تبول على شيء فبول على شيء ماذا رخو، على شيء ماذا رخو حتى لا يرجع إليك ماذا أي هش، لا يرجع إليك ماذا البول، حتى لا يرجع إليك ماذا البول. وخاصة إذا بار الإنسان قائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أتى على صباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام، فإذا بال الإنسان قائما وما يبول عليه صل، العادة جارية وخاصة إذا كانت ماذا هناك ماذا ريح، رياح هواء، فإنها قد تأخذ هذا ماذا البول والرشاش على ماذا على ثيابك وعلى بدنك. معنى هذا أن هذا من الأدب، من الأدب أن الإنسان إذا أراد أن يبول أولا يقعد ثم بعد ذلك يبول على ماذا على شيء ماذا رخو حتى لا يرجع إلى ماذا شيء من البول. وهل في مانع أن يبول الإنسان قائما على شيء غير ماذا صل؟ نقول ما في حرج إذا أمن من رجوع ماذا شيء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على صبادة أي قمامة، قمامة قوم فبال ماذا عليه الصلاة والسلام ماذا قائما. لكن مع هذا يتنبه الإنسان ألا تتكشف عورته أثناء ماذا قضائه للبول ماذا سواء قاعدا أو قائما، فإن هذا حرام، فإن هذا ماذا حرام. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعفو العورات إلا من الزوجات وملك ماذا اليمين لما سئل عن العورة. أما كون الإنسان يبول يعني ماذا ولكنه يعطيك ماذا ظهره فما تراه، فإن هذا ماذا حذيفة كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبول ماذا قائما في صباطة ماذا قوم. قال لبول، قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. ما ذكرها هنا ما ندري وهو ما يتعلق، ذكر مسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان إذا قضى حاجته من البول فإنها هنا أدب فعلي ذكر المصنف عليه رحمة الله. ما هو هذا الأدب الفعلي؟ مسح الذكر من أين يبدأ؟ من أصله إلى رأسه مسحا يمر ماذا عليه. قالوا لماذا؟ قالوا خشية أن تبقى ماذا بقايا، خشية أن تبقى ماذا بقايا، فكون الإنسان يعني ماذا يمر ماذا بيده على ذكره من أصله إلى رأسه فإنه إذا بقي شيء خرج، يعني هذه علة الآن ذكرها لكن ما عليها دليل، هذا تعليل، هذا ماذا تعليل. والمسألة الثانية نتر ماذا نتره ثلاثا، قيل نتره ثلاثا عصره ثلاثا، وقيل نتره ثلاثا أي بمعنى ماذا أن يحرك ماذا الإنسان من الداخل. ذكروا صور، ذكروا صور فيما يتعلق بالنتر، والحديث الوارد في النتر ضعيف، الحديث الوارد في النتر ضعيف. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية على النتر؟ قال النتر بدعة، النتر ماذا بدعة، فإن الذكر الذكر كالضرب، يقول إذا حركت ماذا درة وإذا تركت ماذا قرة، يعني الذكر يقول كالضرب، يعني إذا حصل بأنك ماذا حركته در وإذا تركته قر، أي بمعنى لا تدخل في هذه الأشياء لا مسحا من أصله إلى رأسه ولا كذلك فيما يتعلق ماذا بالنذر. لكن هنا مسألة لا بد من التنبيه عليها، بعض الناس قد يبتلى بشيء من السلس، يقول لك أنا جرت العادة إذا قضيت حاجتي ماذا من البول تبقى بقايا، أشعر أنها تبقى بقايا، فإذا بقيت يعني نحو العشر دقائق الخمس دقائق أتكلم أتنحنح أجلس أقوم أتحرك، بعد ذلك يخرج هذا، تخرج هذه البقايا التي بقيت ماذا فيه، قصبة ماذا الذكر. فهل على هذا ألا يتعجل في الطهارة؟ نقول نعم لا تتعجل في الطهارة، لأنه يعرف ماذا، ما هي وسوسه، يعلم من نفسه أنه مجرد أن يقول الله أكبر أي ثم بعد ذلك ماذا يركع أو يسجد، يعني يشعر بأنها خرجت قطرات كانت باقية ماذا فيه قصبة الذكر. فهذا إنسان قد جرب هذا الأمر، إذا قضى حاجته تبقى عنده بقايا، فيحتاج أن يبقى قليلا حتى تخرج هذه ماذا البقايا، يبتلى بمرض، يبتلى كذلك يعني بالتهابات إلى غير ذلك، فتحصل عند هذه الأشياء. ما العلاج؟ نقول لا تتعجل في الطهارة، أو تقضي حاجتك قبل دخول الصلاة حتى لا تفوتك ماذا صلاة ماذا الجماعة، فهذا لا يتعجل. أما إذا كانت المسألة مجرد ماذا وسوسة فهذا حرام، هذا ماذا حرام أن يتخلى عن صلاة ماذا الجماعة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله. الآن تقلك لما يتعلق بالمكروهات، شرع في آداب قضاء الحاجة في باب المكروهات، أي ما هي الأشياء التي تكره أثناء قضاء الحاجة، ما هي الأشياء التي تكره أثناء قضاء الحاجة. بعد إذا انتهى من المكروهات سيدخل معك إلى المحرمات. إلى المحرمات، المكروهات أن يدخل الإنسان معه ماذا شيئا إلى مكان قضاء الحاجة، هذا الشيء فيه ذكر لله عز وجل. على ماذا اعتمد المصنف عليه رحمة الله؟ على ما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اتخذ خاتما من فضة أو من ورق منقوش عليه محمد ماذا رسول الله، محمد ماذا رسول الله. جاء الزيادة أنه كان إذا دخل الخلاء وضعه، كان إذا دخل الخلاء وضعه. هذه الزيادة وهذا الحديث معل، علته تدور على عنعنة ابن جريج، علة هذا الحديث تدور على عنعنة ماذا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. فالحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع الخاتم، إذا لم يثبت الدليل. لكن هل معنى التعليل؟ نقول معنى التعليل نعم، فإنه يكره أن يدخل الإنسان شيئا فيه ذكر لله عز وجل، من تعظيم كلام الله، من تعظيم كلام الله ألا تدخل شيئا إلى ماذا إلى مكان قضاء الحاجة، لأن هذا مكان ماذا مكان منتهن، مكان منتهن، وكلام الله جل وعلا معظم، كلام الله جل وعلا معظم. إذن ما عندنا إلا التعليل وما عندنا الدليل، عندنا التعليل وما عندنا دليل. بمعنى إذا كان الإنسان عنده مصحف طبعه في الخارج، عندك يعني ماذا كتب العلم فيها أحاديث فيها آيات إلى غير ذلك، تجعلها في الخارج، إلا في حال يخاف الإنسان على أنه يسرق يعني المصحف الذي معه أو الكتاب الذي معه، فيجعله في شيء يلفه ماذا في شيء فيدخل الحمام لا حرج، إذا لفه في شيء فأدخله الحمام فلا حرج. أما كون الإنسان يدخل هذه الأشياء اختيارا ما نقول هو حرام، نقول هذا يكره، لأن ما عندنا دليل على التحريم، ما عندنا دليل على التحريم، ولكن نقول هذا يكره. نحن الآن في سياق ذكر الآداب، ذكر آداب يعني ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، فإن من مكروهات دخول الحمام، من مكروهات دخول مكان قضاء الحاجة. قال وكلام فيه بلا حاجة، يتكلم أثناء قضاء الحاجة بلا حاجة، يتكلم في مكان قضاء الحاجة من دون مصلعة ومن دون ماذا حاجة، وهذا قد يكثر، هذا يتحدث مع هذا وهذا يتحدث مع هذا، بل بعضهم يدخل الجوالات ويدخل الصحف، يعني ما إحلال ماذا أن يقرأ الصحف إلا في الحمام، يجلس على هذه المراحيض الأفرنجية فيأخذ جواله ومراسلات، ولا البلا تحته، البلا من البول والغاية تحته، وإذا به هذا يتكلم مع فلان سبحان الله، ويقرأ الصحف ماذا في مكان قضاء الحاجة، هذا يكره، هذا ماذا مكروه. لماذا يكره الإنسان يعني ماذا الكلام؟ قالوا الكلام ماذا فيه يعني ماذا فيه بلا حاجة، سيأتي ما يتعلق بالمكوث، لكن هذا فيما يتعلق بالكلام، يتكلم بكلام ولو لم يكن فيه ماذا ولو لم يكن فيه ذكر، ولو لم يكن فيه ماذا ذكر. قال وكلام فيه بلا حاجة، أي في مكان قضى ماذا الحاجة، أي يعني قد يقول قائل ما الدليل على أن الإنسان أثناء قضاء الحاجة لا يتكلم إلا لما لا بد منه، أي إلا لحاجة، إلا لحاجة. قالوا مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى ماذا حاجته، فتيمم ثم رد عليه ماذا السلام، فاستدلوا على أن ماذا يكره للإنسان أن يتكلم في أثناء قضاء ماذا الحاجة. وهذا الحديث يعني ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما تكلم، وإنما يعني هذا رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله عز وجل على هذه الحال، ومع ذلك أيضا لما انتهى من قضاء حاجته بعد ذلك سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد النهي عن الكلام ويقال أن الكلام في أثناء قضاء الحاجة ماذا مكروه، هذا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج ماذا إلى برهان. قال ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، ورفع ماذا ثوب قبل دنو ماذا من الأرض، أي أيضا هذا ماذا من المكروهات، هذا ماذا من المكروهات. يعني هذا الإنسان يريد أن يقضي حاجته في الخلاء، يقضي حاجته ماذا في الخلاء. من الآداب، من الآداب التي لا ينبغي الإنسان أن يعني ماذا يتخلى ماذا بها، وهو أنه إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء متى يرفع ماذا ثوبه؟ عند الشروع في الدنو، أي لا يرفع الثوب ما زال قائما، ينظر يمنة ويسرة وقد رفع ثوبه، عورته ماذا يعني أصبحت ظاهرة، هذا يكره الإنسان. لكن إن كان بحضرة ماذا أناس هذا يحرم. إذا عندنا مرتبتان، الحالة الأولى أن يرفع ثوبه من أجل أن يجلس يقضي حاجته في الخلاء، نقول إن لم يكن بحضرته أحد هذا ماذا يكره بل قد يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا عن كشف العورة لا بحضرة أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. فالعلماء ما بين أنه يكره وما بين أنه ماذا يحرم. أما إذا كان بحضرة ماذا إنسان فيرفع ماذا ثوبه قبل النزول لقضاء الحاجة أمام هذا الإنسان فإن هذا حرام، فإن هذا حرام. إذا عندنا صورتان، صورة تكره إذا لم يكن عنده أحد، وصورة تحرم إذا كان عنده ماذا أحد. وبعضهم قال الصورة الأولى والثانية كلاهما ماذا محرم، لم تبح ماذا للإنسان. لكن أثناء النزول يعني يرفع ثوبه أثناء النزول هذا لا حرج ماذا فيه، هذا لا حرج فيه. قال ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، ما حاله؟ مكروه أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض ولم يكن بحضرة أحد، هذا يكره، ومن العلماء قال يحرم. قال وبول في شق أو في شق، بول ماذا في شق، وهذه الشقوق قد تكون في الأرض قد تكون في الجدران إلى غير ذلك، شقوق. العادة أن هذه الشقوق إذا كانت يعني ماذا في الجدران خارج البيت إلى غير ذلك، العادة أن تسكنها ماذا الهوام، الحيات، العقارب إلى غير ذلك. فالبول ماذا فيها جاء من حديث عبد الله بن قرقس، من حديث عبد الله بن قرقس وفيه خلاف، ابن سرقس، سرقس ولا قرقس يا أخوان، من حديث عبد الله بن سرجس. وهذا سبحان الله يعني مما اختلف فيه الشيخ مقبل الشيخ الألباني. هذا الحديث ماذا حصل فيه؟ ضعفه الشيخ الألباني وصحه من؟ الشيخ مقبل. والعادة الجارية بين الشيخين، العادة الجارية ماذا بين الشيخين؟ دائما الشيخ مقبل يضعف ما يحس انه الشيخ الألباني، إلا هذا الحديث الشيخ ضعفه الألباني والشيخ مقبل صحح هذا ماذا الحديث، وهو حديث عبد الله ابن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، ويعبر عنه بالشق ماذا عند الفقهاء، يعني بمعنى يأتي الإنسان إذا ما كان في الجدار محفور أو في الأرض فيبول الإنسان فيه، هذا فيه نهي، هذا مكروه، هذا ماذا مكروه. لماذا يكره؟ لأن الإنسان إذا بال في هذا الشيء قد يكون فيه جن تسكن في هذا، قد يكون فيه هوام تخرج عليه في سير البول على ثيابك. ذكروا علل، ذكروا علل وذكروا ماذا حكم، فعلى كل فيه نهي، فيه نهي يقتضي الكراهة. أما إذا كانت في ماذا هوام وأنت تبول على هذه الهوام تؤذيها، قد يبلغ الأمر إلى حد الحرمة، تؤذي هذه الهوام الذي تسكن هذه ماذا هذه الشقوق، فهذا قد يصل ماذا إلى الحرمة. قال ونحوه. قال ومس فرق بيمين بلا حاجة، مس فرق بيمين بلا حاجة، جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الذكر أثناء البول، نهى أن يمس الإنسان ذكر بيمينه أثناء ماذا بوله، جاء مطلقا وجاء مقيدا. والصحيح أن المطلق والمقيد مخرج واحد، وعلى هذا الصحيح أن النهي إنما يكون في حال البول، الصحيح أن النهي الذي هو للكراهة عند جمهور العلماء أن الإنسان يعني ماذا يمسك ماذا ذكر بيمينه أثناء قضاء الحاجة، في غير قضاء الحاجة الصحيح أنه لا يكره. لماذا؟ لأن مخرج الحديث الذي جاء مطلقا مقيد إنما اختلاف رواة، الحديث واحد سند واحد، أصلا سند الحديث واحد، ما يقال هذا مطلق وهذا مقيد، والقاعدة حمل المطلق على المقيد هذا ما يطبق على هذا الأمر، لأن الحديث واحد، الحديث الوارد واحد. فعلى هذا إنما ينهى الإنسان عن مس ذكره بيمينه في أثناء قضاء الحاجة، وهذا المس إنما هو ماذا للكراهة إكراما لليمنى، كما مر معنا القاعدة أن يسرى كانت ماذا لما يكرم ويزين، وهذا ما هو من التكريم لليمنى، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا يخشى أن يقع ماذا على اليمنى؟ نجاسة أثناء ماذا قضاء الحاجة. أما في غير قضاء الحاجة فالصحيح أنه لا يكره، الصحيح أن الكراهة تحتاج إلى برهان. قال: واستقبال النيرين، أي من ما يكره. استقبال النيرين المقصود به الشمس والقمر، يعني لأنه ماذا يعني يطلع منهما ماذا النور، ينبعث منهما ماذا النور، الشمس ماذا والقمر، وهذا يعني ماذا هذه الكراهة تحتاج إلى برهان، فلا دليل ولا تعليل، لا دليل ولا تعليل، بل الدليل يعني يناقض هذا الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. وماذا قال لهم؟ شرقوا أو غربوا. قال لمن؟ لأهل المدينة. وأهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا ماذا يحصل؟ سيستقبلون المشرق والمغرب، صح ولا لا؟ ماذا سيستقبلون؟ الشمس، طلوع ماذا؟ الشمس. حتى أن العلامة الشوكاني عليه رحمة الله لما ذكر يعني بعض متون الهادوية كالأزهار، يعني ماذا حدائق الأزهار أو الأزهار، يعني جاء إلى متن ماذا متن بعض المتون الهادوية فيقول: لا يستقبل القمر ولا الشمس ولا القبلة ولا كذلك يعني يستدبرها. قال: كيف يفعل هذا الإنسان؟ كيف يقضي حاجة هذا الإنسان؟ لا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا قبلة ولا يستدبر إلى غير ذلك. قال: كيف يصلي هذا الإنسان؟ كيف يقضي حاجة هذا الإنسان؟ فقوله عليه رحمة الله: استقبال النيرين يعني الشمس والقمر في أثناء قضاء الحاجة أن هذا مكروه، هذا يحتاج إلى دليل. ما في دليل، لا دليل، بل هذا القول ماذا منكر، لأنه يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل فيه طول يا أخوان، هذا الفصل فيه طول، نحن أحببنا أن ننتهي منه، لكن قدر الله ما شاء فعل، ما أظننا سننتهي ماذا منه. بقي عندنا ماذا؟ قسم المحرمات، بقي عندنا ماذا؟ قسم المحرمات في باب قضاء الحاجة. انتهينا من قسم المكروهات، سيذكر المصنف عليه رحمة الله قسم ماذا؟ المحرمات في باب قضاء الحاجة، على خلاف بعض الأشياء كما استأتي معنا. بارك الله فيك. عنده سؤال هذا الشيخ؟ نعم. لا ما ينبغي، إذا كان لغير حاجة لا، إذا كان لغير حاجة لا يحمله في الحذاء، ولا وضع في كيس أو في شيء محفوظ وأدخله الحمام، لكن لغير ما حاجة. أما إنسان يخاف عليه فلا حرج أن يدخله ماذا الحمام، حتى مع كونه ماذا يعني يجعله ماذا ملفوفا في شيء، إدخاله للحمام لغير ما حاجة أيضا هذا يكره على الصحيح، هذا يكره على الصحيح. كيف؟ كيف؟ يكره. نعم محرم، ما في دليل، أي دليل على التحريم؟ ها؟ ما في إهانة، هو ما أراد أن يهين المصحف، لو أراد أن يهين المصحف كفر، لكن هذا ما أراد، لكن سبحان الله يخاف على أنه يسرق عليه، أو سبحان الله أدخله وإن لم يكن لحاجة، نقول هذا يكره هذا الفعل منك، لكن لما تسأله هو معظم القرآن، ما أراد أن يهين ماذا القرآن، فما عندنا دليل يقتضي ماذا التحريم، وعندما دليل يقتضي ماذا الكراهة. الكراهة ما هو؟ أن هذا يعني كلام الله عز وجل لابد أن يكرم ويعظم، وأقل التعظيم والتكريم للقرآن أن الإنسان لا يجعله في هذه الأماكن، فيدخله إلى هذه الأماكن يكره، يقال أن هذا الباب الله. طيب لو أنا أقول الأخ محمد عندهم درس.